من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ففي ظل هذه التغيرات الاجتماعية الحاصلة فقدنا كثيرا من القيم والأخلاق والعادات النفيسة التي كنا نتحلى بها من قبل ومن تلك الأشياء التي فقدناها وهي شيء أساسي في دين الإسلام حقوق الجار فالجار في الإسلام له حق عظيم على جاره وقد أوصى الله عز وجل في القرآن بالجار وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تأثرنا بالحضارة الحديثة وطريقة البنيان الجديدة وتغير نفسيات الناس باتباعهم وحبهم للمادة وسوء أخلاق الكثيرين حتى صار الجار يخاف من جاره هذه العوامل وغيرها كثير أثرت على العلاقة بين الجيران حتى صار كثير منهم كأنهم غرباء بل إن بعضهم كما سمعت يعيش سنوات في عمارة واحدة مع جاره لا يعرف اسمه ولا ماذا يشتغل ولا أين يذهب ولا كذا كأننا نعيش في بلاد الغرب والكفر والعياذ بالله وهذا خطأ كبير ينبغي لنا أن نعيد النظر فيه وأن نعيد التأمل في حقوق الجار على الأقل أن نأخذ بالحد الأدنى كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى فالله تبارك وتعالى يقول لنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يعني أوصيكم بالوالدين إحسانا وبذي القربى هذا كله معروف لديكم عبادة الله وأهميتها وعدم الشرك بالله الإحسان إلى الوالدين والبر هذا شيء كل الناس يعرفونه والإحسان إلى الأقارب وبذي القربى يعني الأرحام وصلة الرحم وما شابه ذلك عطف على كل هذه الأشياء الهامة قال والجاري ذي القربى يعني أوصيكم بالإحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب ثلاثة أنواع من الجيران يوصي الله عز وجل بها النوع الأول الجار ذي القربى ويحتمل معنيين المعنى الأول جار وقريب يعني جارك وابن عمك جارك وابن خالتك جارك وابن خالك جارك أبوك قريب من العائلة يعني الجار ذي القربى جار قريب المعنى الثاني الجار ذي القربى يعني الجار القريب في المسكن مسكنه قريب من مسكنك أكثر من غيره فكلما اقترب الجار منك كلما زاد حقه عليك الجار الجنوب يعني البعيد كمان يحتمل معنيين المعنى الأول جار ليس قريبا لك جار من بلد أخرى أو من قرية أخرى ليس بينك وبينه قرابة لا ابن عم ولا ابن خالة أو الجار الجنوب يعني بعيد في المسكن ليس ملاصقا لك ليس في عمارتك في العمارة التي تليها أو التي تلي التي تليها ولكنه في الحارة يسكن معك في نفس الحارة هذا اسمه الجار الجنوب لأن كلمة جنوب تفيد البعد ومنه الإنسان الجنوب عندما يصير على الإنسان جنابة يسمى جنبا لأنه يبتعد عن المسجد وصلاة الجماعة حتى يغتسل ويبتعد عن الطهارة فيسمى جنبا، ولأن الملائكة تتجنبه حتى يتوضأ. وسمي الجانبان جانبين لأن كل جانب منهما يبتعد عن الآخر لا يستطيع أن يلاصقه. وهكذا كلمة جنب تدل على البعد، الجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب. من هو الصاحب بالجنب؟ كلكم الآن صاحب بالجنب. قال العلماء الصاحب بالجنب هو الزوجة مع زوجها لأنها تصاحبه وتنام بجانبه، هذه واحدة منها. قالوا الصاحب بالجنب زميلك في السفر، ركبت معه في قطار واحد أو في طائرة واحدة أو في باص، هذه السفرة البسيطة ولو كانت ربع ساعة صار له حق في هذه السفرة عليك، حق الجوار أن تقدم له من الخير ما تستطيع. زميلك في العمل تجلس معه في غرفة واحدة، هذا صاحب بالجنب أيضا. زميلك في الدراسة، كل هؤلاء لهم حق الجوار بالصحبة بالجنب والصاحب بالجنب. لاحظ قال العلماء لو جلست مع رجل في المسجد 5 دقائق فله حق عليك، يسمى الصاحب بالجنب، وعليك أن تتخذها فرصة لتقديم الإحسان إليه، لأن الجار له حقوق. ما هي حقوق الجار؟ كل خير، وأن تبعد عنه كل شر. مثلا أن تبدأه بالسلام، قال العلماء من حقوق الجار أن تبدأه بالسلام، وأن لا تكثر السؤال عن حاله لئلا تحرجه، ماذا تشتغل وكم تأخذ راتبا وكم ولدا عندك وما هي زمرة دمك وكذا وكذا وكم تنفق وهل يكفيك الراتب. بعض الناس كما يقولون في اللغة العامية هنا ملقوفين، يعني عندهم كثرة الفضول وحب الاستطلاع، فيسأل عن الشاردة والواردة ويريد أن يعرف كل التفاصيل الدقيقة، متى تنام ومتى تستيقظ وماذا تطبخون وماذا تأكلون. هذا قلة عقل وقلة دين، لأنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأشياء التي تعنيك، لاحظت على جارك أنه فقير، يمكنك أن تسأله بطريقة أدبية عن راتبه وتعرف من عدد أسرته ومقدار راتبه إن كان الراتب يكفي أو لا يكفي لكي تقدم له المساعدة، لا لكي تعرف ماذا يشتري لزوجته وفي أي ساعة ينام وماذا يأكل في الصباح وماذا يأكل في المساء. هذا ليس من الأدب ولا من خلق الإسلام. بعض الناس هكذا بل أكثر من هكذا، ويرسل زوجته لتستطلع خبايا هؤلاء الجيران وهم يكرهون في الوقت نفسه أن يعطوك أي معلومة عنهم. هذا نوع من أنواع الأنانية البغيضة في الدين. المهم تقدم له كل ما تستطيع من خير، تبدأه بالسلام، تتلطف مع أولاده، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر حتى لو كان الجار كافرا، ترغبه بالإسلام وتعرض عليه الدين، وإن كان فاسقا تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر باللطف والإحسان، تتعاهده بالهدية، تشيع الجنازة إن كان عنده جنازة، تعوده إذا مرض. هكذا تقدم له كل ما تعارف الناس عليه أنه خير، وتصرف وتبعد عنه كل ما تعارف الناس عنه أنه شر. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك بالجار. في الزيارة القادمة جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيك بالجار. المرة الثالثة قال له أوصيك بالجوار. المرة الرابعة قال لا تنسى بما أوصيتك به فقد أوصيتك بالجار. المرة الخامسة والعاشرة لا تنسى فإني أوصيك بالجار. قال صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثرة ما أوصاه، والنبي لبيد بل سيد الألباء صلى الله عليه وسلم، أول مرة عليه الصلاة والسلام يتلقف، وخاصة إذا كانت من جبريل، من أول مرة. بل إنه كان عندما يأتيه القرآن لا ينتظر جبريل حتى يتم من شغفه بالقرآن والوحي، كان يسارع إلى قراءته. فقال الله له إن علينا جمعه وقرآنه. فكان صلى الله عليه وسلم يسمع من جبريل أول مرة وثاني مرة وعاشر مرة وعشرين مرة، قال ظننت أنه في يوم من الأيام سيأتي جبريل ويقول لي يا محمد إن الله أنزل في شرعك أنه إذا مات الجار فإن تركته توزع على أقاربه وعلى جيرانه، فالجار صار وارثا كالأقارب. ظن أن هذا الحكم سينزل ولكنه لم ينزل. هذا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الجار ارتفعت مرتبته حتى كاد أن يصير كالأخ والأخت وغير ذلك من الورثة لما له من حق، حتى ظننت أنه سيورثه، بل أكثر. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي لا يأمن جاره شره، يتوقع منه الشر، يتوقع منه الأذى، هذا ليس عنده إيمان، لا يؤمن. وفي رواية لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. قالوا يا رسول الله فلان من الناس ما شاء الله تصلي وتصوم كما يفعل كثير منا، تصلي وتصوم وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها. قال لا خير فيها، هي في النار. ما فائدة الصلاة والصيام والصدقة إذا كانت لا تنعكس على الأخلاق مع الجيران والأقارب والأحباب والناس المسلمين؟ فلانة يا رسول الله تصلي الفرائض فقط، تتصدق بالأثوار من الأقط، قطع من الأقط، اللبن المجفف، يعني قليلة العبادة قليلة الصدقة، إلا أنها لا تؤذي أحدا. قال هي في الجنة. هذا هو، هذا الذي يقول عنه الناس الدين المعاملة. هذا هنا، هنا تظهر محاسن الأخلاق في دين الإسلام. فليست العبرة بأن تكون في الصف الأول في المسجد ثم بعد ذلك تؤذي جيرانك، هذا لا يفيدك شيئا عند الله سبحانه وتعالى. تصلي نعم، تكون في الصف الأول نعم، ولكن تنعكس على أخلاقك ومعاملتك للناس حتى تكون قمة في الأدب وقدوة في السلوك. والمرأة كذلك، والولد كذلك، تعلم أولادك أن لا يؤذوا الجيران، فلا يحدثوا ضجيجا ولا أصواتا تزعج الجيران، لعلهم يريدون النوم، لعل عندهم مريضا، لعلهم يريدون المذاكرة أو الاستذكار والدراسة، لعل عندهم ضيوفا، لعلهم مزعوجين، إلى آخر ما هنالك. تحاول ألا تؤذي. لا، قال حتى العلماء ذكروا أنه لا يجوز أن تسكب الماء أمام باب جارك، فكيف بمن يضع قمامة أو يغلق المنافس؟ ذكروا أيضا ألا تضيق عليه الطريق، فالذي يضع السيارات في طرقات الجيران ويؤذيهم أيضا هذا ممن يؤذي جيرانه. وقد ورد في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أي نوع من الأذى ولو كان معنوي. وفي رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني خمسا، خمس كلمات، قال أبو هريرة أنا، قال فأخذ بيدي وعقد خمسا على الأصابع، يعني أمسك بيدي أبي هريرة وصار يطوي أصبعا أصبعا حتى لا ينسى ما يقال له. قال يا أبا هريرة، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. خمس وصايا نبوية عظيمة تحتاج إلى خطبة أو خطبتين لتشرح. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، فالإيمان الحقيقي يظهر في الإحسان إلى الجيران. إن إيذاء الجار إخواني من أكبر الكبائر، يضاعف الإثم فيه عشرة أضعاف. يعني إذا كان الذنب مئة حسنة وارتكب مع الجار صار ألف، عفوا إذا كان مئة سيئة يصير 1000 سيئة مع الجار يضاعف 10. قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل في 10 نسوة أيسر من أن يزني في حليلة جاره، يعني يضاعف الإثم أكثر من 10 أضعاف، فتلك أيسر، لا يعني أنها ليست ذنبا فهي من الكبائر، ولكن ارتكاب 10 كبائر أهون من ارتكاب كبيرة مع الجار. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أهون وأيسر من أن يسرق من جاره، لأن الجار مفروض أن يكون هو الحارس عليك والمؤتمن لعرضك ومالك، فإذا سافرت تكون في أمان على زوجتك وأولادك، لأن لك جارا يحميها كأنه أبوها وأخوها وابنها وزوجها، لا أن يعني ينتظر غيابك فيخونك في غيابك. هذا هل يسمى هذا جارا؟ هذا صار عدوا. الإسلام إخواني يعتني جدا بالجار حتى لو كان كافرا، فقد ورد في بعض الأحاديث وعن الصحابة والعلماء أيضا، روى الحديث الإمام البزار أن الجار ينقسم إلى 3 أقسام: فجار له 3 حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له 3 حقوق، إذا كان جارك مسلما وقريبا لك فله 3 حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة، صلة الرحم. وإذا كان جارك مسلما وليس قريبا فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان جارك كافرا، لو كان يهوديا أو نصرانيا، فله حق واحد وهو حق الجوار. لذلك ابن عمر رضي الله عنه وهو المشهور بالتمسك بالسنة قال لغلامه: إذا ذبحت الشاة وسلختها فأعطي جارنا اليهودية منها. بعد شوي قال له نفس الكلام، قال له: لا تنسى إذا سلخت الشاة فأعطي جارنا اليهودي. ثالث مرة: إذا سلخت الشاة فلا تنسى جارنا اليهودي. قال له: إلى كم مرة تقول؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حتى لو كان يهودي. لاحظ، في أيام الفقر كانوا لا يستطيعون تقديم الطعام إلى الجيران، يعني يدوب الإنسان يطعم أولاده، فقر، حتى كانوا لا يجدون تمر أحيانا وهم في بلد التمر. المهم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، الماء رخيص مجاني، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني ولو بقليل من المرقة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. تعرف فرس النشاة؟ يعني الحافر، حافر الشاة. إذا أهديت، هل يهدى حافر الشاة لأحد؟ هو شيء حقير لا قيمة له ولا يهدى. قال: لا تحقرن جارة لجارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني لو استطاعت أن تهديها لو شيء بسيط بسيط بسيط فلا تعتبره حقيرا فلتهديها إياه. وأنا فهمت من هذا الحديث معنى ثانيا بفضل من الله، هذا الأول هو الذي قاله العلماء، يعني أهديها ولو شيئا بسيطا لا قيمة له. أنا فهمت منه معنى آخر: لا تحقرن جارة لجارتها، يعني لا تحتقر الجارة جارتها، لا تغتابها يعني، ولا تحتقرها ولا تسيء إليها ولو أن تذم فرس نشاة التي لها. يعني تقول: والله جارتنا عندها فرس نشاة صغير لا قيمة له. هذا النوع من الاحتقار البسيط قال لا تفعله فهو حرام. يعني تقول: جارتنا لا تمسح الغبار عن الرفوف، كلمة بسيطة ولكنها غيبة، لا تفعليها ولو كانت شيئا يسيرا وحقيرا، لا تفعليها مع جارتك، استري عيوبها فهي من حقوق الجار الأساسية، ستر زلاته وستر عيوبه وعدم سماع الغيبة عنه. كل هذا ذكره العلماء وذكروا أشياء كثيرة. ابن المقطع كان له جار في بيته ظل، فكان يجلس ابن المقطع في ظل جار بيته، دار يعني دار جاري، بيت جاري. سمع ابن المقطع أن جاره يريد أن يبيع الدار. لما؟ قال لدين ركبه، عليه دين لا يستطيع تسديده، فأراد أن يبيع البيت أو الدار ليسدد الدين. قال ابن المقطع، اسمع إلى هذه الكلمة ما أحلاها، قال إذن ما وفيته حق ظل داره. أنا أنتفع من ظل البيت فضلا عن حق الجار الأخرى، أنا أجلس في ظل بيتي يبيعه ولا أساعده. فأعطاه ثمن البيت كله، كل الثمن، وقال له لا تبعه، أعطاه هدية ثمن البيت ليسدد الدين، وقال له لا تبع الدار. لأن إخواني الجار الممتاز نادر. يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. جار البادية مو مشكلة، يعني جار البادية وكل جار مؤقت، مثلا واحد في المسجد جارك في الصلاة، رائحة العرق تفوح منه، ملابسه وسخة، رائحة رجليه تخنقك في الركوع والسجود، يؤذيك، ولكنه مؤقت يتحول، 10 دقائق نتحمله ويمشي. في البادية تنصب خيمة، ينصب رجل سيء الخلق خيمة بجانب خيمتك، يوم يومين أسبوع يمشي، مخيم يمشي. أما أن أشتري بيتا فيكون جاري الذي اشترى بجانبي سيئا، هذه مصيبة، قد لا أستطيع أن أبيع البيت وأنتقل، هذا اسمه جار المقامة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. ذاك مو مشكلة، أما هذا مشكلة، هذا جار ملاصق 20-30 عام، واحد أذى جاره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى قال: يا رسول الله جاري فلان يؤذيني. نصحوا ما انتصح، لم يقبل النصح، فقال صلى الله عليه وسلم للمظلوم: أخرج متاعك وضعه في الطريق. أخذ الرجل السرير وضعه في الطريق، أوعية الطعام وضعها في الطريق، صار الناس يمروا، خير خير إن شاء الله، ماذا حصل؟ قال: والله جاري يؤذيني. واحد يقول لعنه الله، واحد يقول فعل الله به، واحد يدعو عليه. سمع الرجل الناس كلها صارت تتكلم عنه، فعاد إلى جاري، قال له: أتوب إلى الله، أعد أغراضك إلى البيت، ولك علي ألا ترى مني أذى بعد اليوم. تربية نبوية صارمة وقاطعة لدابر الشر. لاحظ كل الجيران صاروا ضده، لذلك توقف عن أذى جاري. وعندما تكون الجيران بهذه المثابة، إذا واحد كان مؤذي، واحد شخص كان مؤذيا للجيران، يقفون جميعا ضده، فإنه يقف عند حده، وهو من الحق له أيضا أن تنصحه وأن تكفه عن معصيته وشره، نصحا له ورحمة به. إذن الجار له حقوق كبيرة جدا عندنا في الإسلام. ولذلك اسمع إلى هذين الحديثين العظيمين. واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال له: كن محسنا. كلمة واحدة، كن محسنا، شغلة كبيرة، شو كن محسنا؟ قال: يا رسول الله كيف أعلم أني محسن؟ كلمة محسن كبيرة جدا، كيف أعلم أنني صرت محسنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم بكل بساطة، قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من مات فشهد له 4 من الجيران الأدنين، أقرب جيران له 4 شهدوا له بأنه كان محسنا، يقول الله لهم: قد قبلت قولكم، وفي رواية: قد قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. كل إنسان له أخطاء تكون مستورة بينه وبين الله، فما دام لا يظهر للجيران إلا الخير، والجيران كلهم يحبونه ويثنون عليه ويرون منه الإحسان، فإن الله يقبل شهادتهم به ولو كان مسيئا، والله يعلم أنه مسيء، فيغفر له إكراما لشهادة هؤلاء الجيران. إذن هذا شيء مهم جدا، أن تحافظ على سمعتك عند الجيران، ألا تؤذي الجيران، على الأقل على الأقل لا تؤذي الجيران، على الأقل أقل حق للجيران ألا تؤذيهم. إن لم تستطع أن تحسن إليهم فلا يرون منك إساءة قدر الإمكان، قدر الإمكان. فإن أخطأت فاعتذر واستسمح واطلب منهم العفو والمسامحة، فإنك تنال بذلك أجرا عظيما ووفيرا. ما هو من هم الجيران؟ الصحابة اختلفوا بالجار، بعضهم قال كل من يسمع النداء فهو جار، يعني عندما يقول مؤذن الله أكبر كل الذين يسمعون مؤذنا واحدا يعتبرون جيرانا. وبعضهم قال كما قالت السيدة عائشة 40 دارا من كل جانب جار. وبعضهم قال من يصلي معك في المسجد فهو جار. وعلى كل الجيران يختلف حقوقهم، تختلف باختلاف القرب والبعد. فالذي تراه في اليوم وجهك بوجهه، والجار الملاصق، والذي يكون معك في نفس العمارة، والذي يكون قريبا لك. لذلك سيدة عائشة قالت يا رسول الله لي جاران، فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربكما، إلى أقربهما بابا. فكلما اقترب كلما زادت حقوقه، وكلما ابتعد كلما قلت الحقوق. وكل جامع هذا الكلام كله أن تقدم له من الخير ما تستطيع، وأن تصرف عنه من الشر ما تستطيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمك وفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.